هل يكفي يا شيخ غسل الجنابة عن غسل الجماعة؟ نعم إذا كان في النهار ذكر، لكن إذا نواهما جميعا يكون أفضل، ينويهما جميعا، يغتسل عن الجنابة نوم معه غسل الجمعة حتى يجمع له.